إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مناهجهم تخبرونهم، ومن ثمارهم تعرفونهم. هذا هو العنوان الذي كان موضوع الخطبة الماضية، وسيكون سلسلة قصيرة أبين من خلالها الفرق بين منهج الأنبياء والرسل في تربية الناس وفي إعدادهم وتأهيلهم لحمل الأمانة وتبليغها وأدائها للناس، والفرق بين مناهج غير الأنبياء والرسل من المتهورين الهمجيين الذين لا يصدرون إلا من جهلهم وعواطفهم التي لا تؤدي في النهاية إلا إلى الفتن والشر والفساد. فطريقة الأنبياء والرسل في إعداد الناس وتربيتهم مبنية على معرفة قدر الناس وعلى معرفة الحال الذي يمر به الناس ومعرفة الواقع الذي يعيشونه، فإنهم لا يعيشون بالناس أوهاما ولا يعيشون مع الناس أحلاما، وإنما يعيشون من خلال قدر الناس، ما الذي يحتملونه وما الذي يستطيعونه حتى لا يحملوا فوق طاقتهم، لأن الله عز وجل رحيم بعباده، وما شرع للناس شرعا إلا وهو يناسبهم، بل يستطيعون ما هو فوق هذا الشرع. يعني لو كلفهم بأمر ما هم في الحقيقة لو كلفوا أزيد منه يستطيعونه، ولكن صدق رحمة الله عز وجل أن يحملهم من الشرع ما لا بد معه من تحمله، حتى لا يبقى لأحد من الناس عذر في أي أمر. الهمجيون الفوضويون هؤلاء يصدرون من خلال العواطف ومن خلال العقول، والعقول مهما أوتيت من الفهم فهي قاصرة، والعواطف عمياء لا ترى ولا تشعر ولا تحرك العقل إلى التفكر والتدبر، وإنما تحرك النفس إلى ما تشتهيه. هذه العاطفة يريد أن يأكل أكلة معينة لأن نفسه اشتهتها، يريد أن يشرب شربة معينة لأن نفسه اشتهتها، هو لا يفكر في هذا الطعام هل هو يناسبه، حتى وإن كان قد أكله من قبل هل هو يناسبه الآن. الجسد يعتريه المرض وتتغير أحواله، فما كان يناسبه من الطعام سابقا قد لا يناسبه الآن. هنا يأتي دور العقل، فالعقل يضبط هذه الرغبة فلا يجعل الإنسان تحركه عواطفه دائما وأبدا لأنه عاقل. فإذا زين هذا العقل بأن ضبطه بشرع الله عز وجل كان من أشد الناس سدادا وتوفيقا في حياته في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الفرق. الأنبياء والرسل لا يحكمون عقولهم تحكيما مجردا، بل يأتمرون بأمر الله عز وجل. إذا رأى أمرا هو لا يتحرك لمجرد هذا الرأي، وإنما ينتظر وحي الله عز وجل له، هل يمضي أم أنه لا بد أن يعمل عقله لرأي آخر أو أن يمضي إلى وجهة أخرى. لا يقدم عاطفة. إذا كان هذا شأن الأنبياء والرسل فمن باب أولى ينبغي لكل الناس أن يكونوا كذلك، أن يتأدبوا بأدب الأنبياء والرسل. في الفتن لا ترى للعقول محلا ولا مكانا، إنما يضبط الأمر فيها العقلاء فقط. وكلما ازدادت الفتنة اشتعالا هذا يؤكد أن العقول صارت في غاية من الندرة، يعني العقول تساوي لا فتن. لماذا؟ لأنه يحكم عقله، خاصة إذا كان ممن ينضبط بأحكام الشرع. أما إذا رأيت الفتنة لا تزداد إلا اشتعالا فاعلم أن العقول قد ذهبت. دعوة الأنبياء والرسل كانت تعنى بالإعداد والتربية والتأهيل أولا. لا يعقل أن يؤتى بمن كان يتاجر في المخدرات ويشرب المسكرات ويسب الدين ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، يرتكب الكبائر والمحرمات، ثم يقال له اخرج معنا ننصر دين الله عز وجل. هذه مصيبة، هذا جهل، هذا سفه، هذا يعتبر من الفوضى والهمجية في التربية والإعداد. إنما يقال لمن كان كذلك، يقال له ما قاله الله عز وجل لعباده المؤمنين: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، والله الذي لا إله غيره جلدهم لا يحسن أحكام الوضوء، جلدهم لا يحسن كيفية الصلاة، لا يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن هو يعلم أن الصلاة عبارة عن عدة ركعات فيها ركوع وسجود ويقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن ويسبح ويكبر، هكذا يأتي بذلك كيفما اتفق. لكن كيف كان صلى الله عليه وسلم يركع؟ كيف كان يسجد؟ كيف كان يأتي بالذكر؟ متى كان يأتي به؟ وهكذا، هذا لا يعنيه. ثم تراه يقول نطالب بالشرعين، أمر في غاية من العجب. كان الأولى به لو وجد مربيا يربيه ويؤدبه بأحكام الشرع على طريقة الأنبياء والرسل أن يبدأ بنفسه، أن يربي نفسه، أن يتعقل، أن يتريث، حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. الفرق شاسع واسع جدا بين دعوة الأنبياء والرسل وتربيتهم وإعدادهم للناس، وبين تربية الثوريين الهمجيين الفوضويين. من يخرج معنا؟ فلان وفلان وفلان وفلان. من هؤلاء؟ نسأل الله سلامة والعافية. إذا لا تجني من ورائهم إلا الشر والفتن والفساد والاضطراب، يضيع الأمن وتضطرب أحوال الناس. لماذا؟ لأن الذين خرجوا بهذه الهيئة لم يتربوا بعد. أما الأنبياء والرسل فإنهم يعنون بذلك لأول وهلة. لا يعنيهم المواجهة أبدا، ولكن يعنيهم أولا بمن يواجهون. لا ينظرون إلى مجرد المواجهة، نريد أن نواجه، لا، ولكن أولا لماذا نحن نواجه؟ يعرف الناس الغاية، لماذا نحن نواجه أعداء الإسلام مثلا؟ لكذا وكذا وكذا. صحة العقيدة، انضبط الأمر، قوي اليقين، تربى على الصبر والثبات، ما الذي بعد ذلك؟ متى نواجه؟ ثم كيفية المواجهة. بذلك يتنزل التوفيق والسداد والنصر من عند الله عز وجل. الصحابة كانوا أشجع الناس وأثبت الناس وأصبر الناس وأقوى الناس بدين الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تربوا. أما غيرهم فإنهم لا الإسلام نصروا ولا الكفر كفروا. لماذا؟ لأنهم لم يعنوا ابتداء بإعداد النفس وتأهيل النفس وتربية النفس. يقال لهذا الذي كان يسب الدين سهل على لسانك أن تسب الدين أيا كانت نيته أيا كان تأويله، يقصد خلق الرجل، يقصد دين الله عز وجل. حقيقة هذا لا يعنينا الآن، المهم أنه أتى بلفظة تحتمل هذا وهذا. إن كان قد طاوعت لسانك في هذا السب بين عشية وضحاها، أن يعقل أن تكون ممن يحمل لواء الدفاع عن هذا الدين؟ يا عبد الله، رب نفسك، رب نفسك أولا، تعلم كيف تكون عبدا لله عز وجل، تعلم أحكام الحلال والحرام، حتى إذا أعبدت نفسك حين ذلك تصير جندا من جنود الله عز وجل. لا يقال لمثل هذا ادخل في الصف وقم بين الناس، لأنه سيكون سببا في الهزيمة وفي مزيد من الفوضى والاضطراب. لو عقلنا هذه المعاني لانتظمت أمورنا وانضبطت أحوالنا، لكن للأسف نأتي بعدة آيات وعدة أحاديث ثم نهيج الناس من خلال هذه الآيات وهذه الأحاديث، ونظن أن هذا هو الدين وهذه الشجاعة وأن هذا هو النص الذي ينبغي علينا أن نرفع لواءه بين الناس، وهذا خطأ عظيم جدا. الفساد الذي يترتب على هذا الاندفاع وهذا التهور لعله لا يقال، لعله لا يتصور، لكن إذا قلنا للناس لا للمواجهات ابتداء، ظلمتم أنفسكم، ظلمتم عباد الله، فرطتم في دين الله، ارتكبتم المحرمات، أتأتم الأدب مع الله ورسوله، فعلتم كذا وكذا وكذا، ما العمل؟ ربوا أنفسكم أولا، توبوا إلى الله عز وجل وعودوا إليه، طهروا أنفسكم، أعدوا أنفسكم لتحمل هذه المسؤولية، المسؤولية التي هي خدمة دين الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون الدافع والمؤهل لها أننا نحب الدين، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. أنت لو سألت راقصة داعرة أتحب دين الله أم لا تقول نعم، هذا لا يكفي. دعوة المحبة لا تكفي، لابد مع هذه المحبة من تربية على ما تحب. تحب الدين؟ نعم. هل تربيت عليه؟ هل تعلمته؟ هل أقبلت عليه؟ عجيب أن يحمل لواء نشر الدين ثم هو تراه مضيع لأحكام الدين، مفرطا في أحكام الشرع، هذا تناقض عجيب. مثل هذا قد يعذر وقد يعفو الله عز وجل عنه، لكن يوم القيامة هذا قد ينفعه يوم القيامة بحسن نيته وحسن قصده، لكنه أساء في الدنيا وضيع وفرط وأضر بإخوانه وأتي الإسلام من قبله. يترتب على ذلك الهزائم والاضطرابات، ويضيع الأمن، ويعيش الناس في فوضى لا حد ولا منتهى لها، مع أن الأمر في غاية من السهولة واليسر. يقال لمن كان كذلك أنت لا تكلف إلا نفسك. أولا أصلحت نفسك؟ لا. فاقد الشيء لا يعطيه، بدهيات، فاقد الشيء لا يعطيه. تشرب الخمر وتسب الدين وتشرب البنجو والمخدرات وتجالس أهل السكر والعربدة ثم تقول نحن نطالب بعودة الشرعية، هذا غباء، هذا غباء وجنون. إنما الذي يطالب بعودة الشرعية، أعني الشرعية وليس الكراسي وهذه الأمور، الشرعية التي بمعنى شرع الله، يعني لو أردنا أن نصحح اللفظ وأن نرده إلى أصله، يريد عودة الشرعية، نقول له أنت كنت ممن ضيعها، أنت كنت ممن فرط فيها وأساء تجاهها، فأولا تريد عودتها انضبط عليها أولا. هذا كلام العقلاء. كانت دعوة الأنبياء والرسل موثقة ومسددة لأنهم التزموا بذلك وانضبطوا على ذلك. قلت كان الأنبياء والرسل أشجع الناس وأثبت الناس، وحين نتكلم على الأنبياء والرسل ففي المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس على الإطلاق وأثبت الناس على الإطلاق. لم يثبت أنه فر في موقعة ما أو تردد أو توقف، لم يقدر أبدا أبدا، لا يلبس لأمة الحرب في لقاء ما إلا وهو لا يحسن إلا الإقدام، لا يتوقف، لا أقول يتراجع، هو لا يتوقف، لا يحسن إلا الإقدام والمضي في نحور الأعداء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا منه ذلك. كان أكره شيء إلي الجبن، الجبن بكل معانيه، ما أسهل أن ينطق اللسان بكلمات الشجاعة، هذا أمر سهل، سنلقي اليهود في البحر، سنؤدب الأمريكان، سنأثر الروم، سنأخذ الصين ونضعها في علب بالمقار. ما هذا الكلام؟ كلام سفهاء، هذا كلام سفهاء، لكن يحسنه جميع الناس. نعم، كل الناس يحسنون هذا الكلام، اللسان ينطق ما دام قد أخذ الإشارة بالنطق، ينطق بأي كلام، فيخيل إلى المستمع أن هذا من الشجعان ومن الأبطال، سنفعل كذا وكذا باليهود. يقال له: يا عبد الله، أولا مثلك لا ينبغي أن ينطق بهذا الكلام. يقول: لماذا؟ يقال له: أين أنت في دين الله عز وجل؟ كيف حالك في الصلاة؟ إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، أتصلي صلاة ترضي الله؟ أما أنك تصلي فلا تستحضر في صلاتك إلا الزوجة والأبناء والتجارة والصفات وهذه الأمور، إن كنت كذلك فلست عبدا لله على الحقيقة. يعني بل أحدنا لعله لا يدير تجارته إلا داخل الصلاة، لا يحسن إدارة تجارته إلا هو داخل الصلاة، ما أن يكبر تكبيرة الإحرام إلا ويستحضر. التاجر الفلاني لم يأتيني البارحة، أنا نسيت، لماذا تأخر؟ إن شاء الله بعد الصلاة أتصل به عن طريق الهاتف، لماذا؟ وأسأله لماذا تأخر عن المجيء، وهكذا. ثم يأتيه الشيطان فيوسوس له أمامك صفقة، لو فعلت فيها كذا وكذا حصلتها، سبحان الله. وإذا خرج من الصلاة لعله يجلس أمام مباراة ساعة ونصف أو ساعتين بالوقت الإضافي، وهو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، بل لا يفكر إلا في هذه المباراة، بل لعله إذا مرت زوجته أو مر من أمامه أحد أبنائه لعله يسبه. لماذا؟ لأنه مر في لحظة يعني ضيع عليه لحيظة، لا أقول دقيقة، لحيظة من وقت المباراة. أفترض أمورا من الخيال أم أننا نعيش ذلك حقيقة؟ للأسف نعيش ذلك حقيقة، نعيش ذلك حقيقة. فيقال لمن كان كذلك: رب نفسك أولا، ما أسهل أن تنطق بكلمات الشجعان، لكن أين أنت منهم؟ أين أنت منهم؟ هل عملت بمثل أعمالهم؟ هل تربيت كما تربوا؟ هل أعددت كما أعدوا؟ لا. إذن بحث من مثل هذا الكلام، هذا الكلام يضرك لا ينفعك. أما إذا أردت أن تنتفع فد نفسك أولا، ودعك من الكلام، لأن الوقت بالنسبة لك ليس وقت الكلام، وإنما لابد من العمل. أشجع خلق الله على الإطلاق كان يستعيذ بالله تعالى من الجبن. عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يقرن بين الجبن والبخل، ما الحكمة؟ لماذا يقرن بين الجبن والبخل معا؟ لأن الإنسان إما أن يجبن بنفسه وإما أن يجبن بماله، وكما قيل: والجود بالنفس يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. فمن الناس من يجود بنفسه وروحه لله عز وجل، ومن الناس من يجود بماله، لكن من الناس من يظن بهذا وذاك، تراه في أعلى درجات البخل. ومن كان كذلك فهو أجبن الناس، ليست عنده ذرة من الشجاعة. إذا مر فقير وهم بأن يتصدق ردته نفسه وقبض يده. لماذا؟ لأنه جبان، لأنه جبان. لو كان شجاعا لتحكم في درهمه وديناره، لأخرجه لله عز وجل كما يحب الله ويرضى. حين يأتي الوقت الذي ينبغي أن يقدم نفسه فيها لله عز وجل يقدم نفسه، لا يتأخر، لأنه ليس بجبان. أما الجبان حقيقة فإنك تراه ولا بد لا بد تراه بخيلا، يدخل بالكلمة، يدخل بالمال، يدخل بالكلمة وبالمال، ويدخل بالنفس من باب أولى، لأن هذه أغلى وأغلى. لذلك قرن بين الجبن وبين البخل، فالجبان بخيل والبخيل جبان. أيضا من شدة اهتمامي بذلك الأمر كان يفعل ذلك دبر الصلوات المكتوبات، كما جاء عند البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. عقب كل صلاة يفعل هذا، ولنا أن ندخل تحت الجبن ألا تصلي صلاة بسخاء، يعني أن تجود بنفسك في هذا الوقت لله عز وجل، هذا نوع من الجود والإحسان. هذا الوقت وقت صلاة، فأنت تجود بنفسك لله عز وجل. لا تظن لو أن الصلاة تأخذ منك بخشوع وخضوع ربع ساعة مثلا فأنت تقول لنفسك: إذا لا أؤدي الصلاة في 10 دقائق. لماذا؟ لا بد وأن أكون جوادا، لا بد أن أكون سخيا، أؤدي الصلاة على الوجه الذي يحب الله تعالى ويرضى. يعني لعل هذا يعني من المعاني التي ترتبط بالعلاقة التي بين هذا الدعاء وبين الصلاة. لماذا يأتي هذا الدعاء دبر كل صلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كذلك كان يسأل الله عز وجل الثبات بكل معانيه. في معجم الطبراني من حديث الشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، والحديث عند أحمد وغيره، لكن سند الطبراني لذاته حسن، لذلك اخترت العزوة إليه أولا. فقال صلى الله عليه وسلم لشداد: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والله ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قد تكون هناك عزيمة لكن في الغواية، عزيمة في الفوضى، في الهمجية، أن يجرب العواطف، معه عزيمة نعم لكنها في الباطل في الضلال. لذلك قيدها، لم يسأل عزيمة مطلقة، وإنما سأل العزيمة على الرشد، أن تكون عزيمة تؤدي إلى الحق وتؤدي إلى منفعته ومنفعة الناس. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أحتاج إلى ذلك، أن يؤدي عبادة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإن لم نستطع فعلى الأقل نقارب، نقارب ونجتهد حتى نخرج العبادة في صورة يحبها الله عز وجل ويرضاه. ثم وأسألك قلبا سليما. متى يكون القلب سليما؟ متى يكون؟ بالدعاوى؟ بالشعارات؟ أبدا. وإنما يكون القلب سليما حين يستسلم لأمر الله عز وجل، حتى ولو كان أمر الله مخالفا لهواه، حينئذ يكون قلبه سليما. ثم هذا القلب السليم يحرك اللسان فلا ينطق إلا بالصدق. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللسان الصادق لا ينطق بكلمات تدل على شجاعة مزيفة، وإنما ينطق بكلام من إنسان تربى، لأنه إذا كان صاحب قلب سليم فهذا يعني أنه قد تربى، وإذا كان قد تربى فإن لسانه حينئذ لا ينطق إلا بالصدق الذي يعلم حقيقته من نفسه. لذلك يكون أشجع الناس وأثبت الناس، لأنه صاحب قلب سليم وصاحب لسان صادق، لا يكذب على نفسه، لأنه يعرف قدرة نفسه ويعرف استطاعة نفسه. ومن كان كذلك إن ضحك على جميع الخلق فلم يضحك على نفسه، إن خدع الناس لن يستطيع أن يخدع نفسه، لأنه يعلم قدر نفسه. فصاحب اللسان الصادق وصاحب القلب السليم هذا تراه دائما وأبدا يحتقر عمله، لا يركن إلى نفسه ولا يطمئن إلى حوله وقوته، وإنما يرى نفسه دائما وأبدا ضعيفا يحتاج إلى إعانة الله عز وجل وإلى تأييده. يعمل العمل فيستعيذ بالله عز وجل منه، لأنه لا يدري، لعله قصر في أثنائه، لعله قصر في طلب الحق فيه، يستعيذ بالله مما يعلم ومما لا يعلم. لماذا؟ لأنه فوض أمره كله لله عز وجل. والله دعوات لو وقفت مع كلمة كلمة لاحتجت فيها إلى جمعة وليس إلى جمعة. هكذا كان أشجع الناس، نعم والله، هكذا كان أثبت الناس، نعم، كان دائما وأبدا يلجأ إلى الله عز وجل، يسأله الثبات فيرزقه الله عز وجل لصدقه في سؤاله وطلبه، يرزقه أعظم ما يكون من الثبات. لذلك لم يكن ممن يهيج الناس ثم يفر، لم يكن ممن يهيج الناس ويثير الناس ويعدهم ويمنيهم بل ويقسم لهم بأن النصر سيتنزل ثم هو قد أعد خطة الهروب قبل حديثه لهم بأيام أو بصويعات. من هذا؟ هذا جبان، هذا جبان لم يتربى بعد، الذي تربى قبل أن يخرج الكلمة من فمه، يعلم من حال نفسه هل هو أهل لذلك؟ إن كان أهلا لذلك ينطق بها، لأنه سيكون أول العاملين بمقتضيات كلامه. ما الذي يقتضيه كلامه؟ أن يأمر الناس بشيء فيروا ذلك فيه قولا وعملا. أيها الناس اثبتوا، فإذا نظروا إليه رأوه من أثبته، بل لعلهم يتأخرون، أما هو فلا يزحزح، لأنه الداعي، لأنه الداعي، وشأن الداعي يجب فيه ما لا يجب، ما لا يجب في المدعو. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. لذلك رزق الله عز وجل نبيه الثبات قولا وعملا في كل شيء، في جهاده مع الكفار، في دعوته لله عز وجل لم ينثني، لم يضعف أمام مساومة من المساومات مهما كانت، لم يضعف، لم يلم، لم يقدم تنازلا يوما ما، وإنما كان ثابتا. الله عز وجل أمر بكذا، اتبعتموني، هذا هو المراد، الحمد لله، أعرضتم عني، لا أكلف غير ما أمرت به، أمرت بدعوة الناس وأمرت بهداية دلالة وإرشاد، أما هداية التوفيق والسداد فهذه لله عز وجل. إذن هو يعلم ما الذي يطالب به، يطالب بأن يبذل كل ما يملك من جهد في الدعوة إلى الله عز وجل. النفس تتمنى هداية الناس، لكن بالتنازلات لا، لا ينبغي ذلك. من أراد أن يؤمن بدين الله كما يحب الله ويرضى فليؤمن، ومن لا هو وشأنه، هو الخاسر. لكن أن يقدم تنازلا، أن يميع دين الله عز وجل، أن يجعل للناس دينا قد جمع كل الأهواء وكل المخالفات، لأجل ماذا؟ لأجل أن يتقربوا إلى الله، لأجل أن يكونوا مسلمين لله. ليس هذا بالإسلام في شيء، ليس هذا من الإسلام في شيء. إنما الإسلام حقيقة أن يسلم الإنسان لله ويستسلم، لا يرى لنفسه رأيا ولا يرى لنفسه اختيارا. أمر الله بأمر يقول سمعت وأطعت، إن فرط في أمر ما وتكاسل، هذه طبيعة البشر، أنهم لا يثبتون على حالة واحدة. لكن أن يغير لا وألف لا. يعني المقصود أنه إما أن يعمل بدين الله كما جاء، أو أن يتكاسل عن العمل بهذا الدين، لكن أن يأتي بدين آخر، بعقيدة أخرى، بمنهج آخر، فتراه يعمل لكن في غير دين الله، يعمل على غير طاعة الله، هذا لا ينبغي أن يكون، هذا لا يتصور. الكسول أحسن حالا وأهون منه عند الله عز وجل، لأن هذا لم يتبع، هذا قصر، لكن هذا ابتدع، هذا لم يرضه من هذا الأنبياء والرسل، إنما أخذ كلمة قالها فلان، وأخذ عقيدة تلفظ بها فلان، جاء كما يقال بكوكتيل، كوكتيل من الدين. هل كان عليه أبو بكر وعمر؟ هل كان عليه عثمان وعلي؟ هل كان عليه ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع؟ أبدا. إذن فلماذا جئت أنت بدين لم يكن عليه هؤلاء؟ هل عقيدتك عقيدة أبي بكر وعمر؟ هل منهاجك هو منهاج أبي بكر وعمر الذي تلقاه وتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الضابط. والله ما أضر بنا إلا الأهواء، وما ضيعنا إلا الابتداع في دين الله عز وجل، ثم العواطف التي جرت إلى ذلك الأمر. تقول له قال الله قال رسوله، يقول لك وماذا في هذا الأمر يا أخي؟ ماذا في هذا الأمر؟ الأمر سهل، ما في إشكال. إن كان الأمر هكذا علمته أنت وجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمته أنت وجهله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، إن كان من الدين فهم أولى بمعرفته منك، وإن لم يكن من الدين فهذا يكفينا، هذا يكفينا أنه ليس من الدين، لأنه لو كان من الدين لكانوا عليه ولبلغوه للناس. حقيقة مرة لا يصدق بها إلا القليل، وللأسف حين نتربى بتربية الأنبياء نستحق نصر الله عز وجل، ونستحق تأييده، ونستحق الإعانة منه، وحين نكون كذلك يصرف الله عز وجل عنا ظلم الظالمين، ويقسم بقدرته جل وعلا رقاب الجبابرة المتكبرين. ما أسهل ذلك على الله عز وجل، لكن لنا وللأسف إلا ما رحم ربي عز وجل لا نحسن ذلك، لا نحسن اللجوء إلى الله عز وجل، إنما نلجأ إلى قدرنا وقوانا وعقولنا وتحركنا عواطفنا. وعجيب أن ترى همجيا يقود همجيا مثله، من العجيب أن ترى فوضويا يجر فوضويا مثله، سائر يجر سائرا، ما هذا؟ كلاهما في ضلال، كلاهما ضائع سائر، يجر الفتن والويلات على أمته. لكن الذي تربى لا يهتم بالمواجهة لمجرد المواجهة، وإنما يجعل اهتمامه دائما وأبدا بأن يعد نفسه وأن يؤهل نفسه إذا ما فرضت عليه المواجهة. وكما قلت لا يعقل أن يكون شاربا للخمر، أن يكون عبيدا، أن يكون مجرما مع الله عز وجل في طريقته، ثم نراه يطالب بشريعة، يطالب بتطبيق دين يدان لله عز وجل به في الأرض. قالوا له أين دينك أنت؟ أين دينك؟ أين تدينك؟ أين شرع الله عز وجل فيك قولا وعملا؟ تكذب، تسرق، تخلف الوعد، تقطع الأرحام، تسب الناس، تسيء الجوار، تفعل كذا وكذا وكذا. سبحان الله، متهتكة، نزع منها أو عنها حجاب العفة والطهارة، حقيرة في كلامها وفي حركاتها، تخرج تطالب بعودة شرعية أو بتطبيق شريعة. أين شرع الله فيها؟ أين شرع الله فيها؟ همج، همج، لم يتربوا. لذلك لم يجروا على الأمة إلا الفوضى والهمجية وضاع الأمن والأمان بأمثال هؤلاء. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بذلك؟ لو كان لما بقي 13 عاما يربي الناس على العقيدة في العهد المكي. لماذا لم يتعجل الأمر؟ بل لماذا لم يتعجل الأمر بعدما أسلم عمر وبعدما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنهما؟ لماذا لم يتعجل الأمر؟ بل ورب الكعبة كان كثيرا بهم جميعا، لأنه أشجع الناس وأثبت الناس وأقوى الناس عزيمة وقوة وشجاعة وبأسا وصبرا وثباتا. قل كيفما شئت، لماذا لم يتعجل هذا الأمر وهو أقوى الناس وأثبت الناس؟ لأن هذا ليس من التربية في شيء، المقصود هو الإعداد وليس المواقف. المقصود هو الإعداد والتربية، هو يربي أجيالا، ومن شأن هذه الأجيال أن تربي أجيالا أخرى وهكذا. فالقضية ليست أننا ننجو فحسب، ولكن أمرنا أن نكون قوارب نجاة لغيرنا من الناس. التابعون يتربوا على يد الصحابة، وتابعوا التابعين يتربوا على يد التابعين، وهكذا جيل يوصل زمام الأمر ويعطي الراية للجيل الذي بعده. هكذا المسلمون. فطريقته صلى الله عليه وسلم لم تكن في العجلة ولا الاستعجال ولا أن يكتب مواقف ولا أن يصبر نفسه لمواجهات أبدا. المقصود أولا وآخرا أن يربي رجل عقيدة، حين يقال، متى يقال يا خيل الله اركبي، لا تراه يتردد، لا تراه يفكر، بل هو أصلا قد أعد نفسه لذلك النداء، لم يبق فقط إلا أن يسمع. لكن اخرج، ينفرط الأمر، يقع الهرج والمرج، تنتشر الفتن، لا يخرج الناس من فتنة إلا إلى أختها، وماذا بعد؟ من سيء إلى أسوأ، من شر إلى أشر، ما هذا؟ لكن من تربى على ما تربى عليه الصحابة تراه في غاية من الثبات، تراه في غاية من الثبات في كل شيء، في تلقي الدين، في القيام به، في الدعوة إليه، في جهاد الكفار والمشركين، في مواجهة أهل البدع والضلال. لا محل للمساومات، لا محل للين، لا محل للتلون في دين الله عز وجل أو التنقل في دين الله عز وجل، لا مكان لشيء من ذلك أبدا. بل ثبات بكل ما تحتويه الكلمة من معاني. قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند أبي يعلى من حديث عقيل ابن أبي طالب. لما تأذت قريش من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا أنه يسبهم في ناديهم وفي مسجدهم، ذهبوا إلى أبي طالب يشكونه إليه، فأرسل عقيلا ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فلما جاء قال إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. فحلق بصره إلى السماء وقال ترون هذه الشيء؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر وليس بأقدر، ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك على أن تستشعروا لي منها شيئا. علق الأمر بالمحال، هل هذا ممكن؟ لا، إذن لن تجدوا عندي شيئا، لن تجدوا عندي شيئا، لن أنتهي، لن أكف. هذه دعوة الله، هذا دين الله، ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك على أن تستشعروا لي منها شعلة. فقال ما كذبني ابن أخي فارجعوا. تلمس منه الصدق، لأنه لو لم يكن صادقا في دعوته للان لقبل، ولو قدرا من المساومة لقدم شيئا من التنازلات، أبدا، ولكن في غاية من الثبات. وبمناسبة هذه الرواية الثابتة المعتمدة، أما الرواية المشهورة والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري، هذه رواها ابن هشام في السيرة ولكن بسند معضل، يعني سقط في الإسناد اثنان على التوالي. إذا أحسن أحوال الحديث أنه معضل، وهذا من أقسام الضعيف فلا يثبت، فلا نحمل على هذه الرواية. الأخرى فيها الكفاية والغنية، ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك على أن تستشعروا لي منها شعلة. في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، في حديث رواه مسلم من حديث عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، والحديث ذكرته قبل ذلك تاما وأذكر موضع الشاهد فقط منه. يقول العباس رضي الله تعالى عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لزمت أنا وأبو سفيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فصفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بعدما أسلم. فانظر إلى هذا الموقف عجيب، يركض بغلته. بالله عليك، لك أن تتخيل هذا المشهد، قتال، لا يركب فرسا، لا يركب أجود ما يكون من الخيل أبدا، هو يركب بغلة. إذن يعني لا يخطر بباله أصلا أن يفر، يركب بغلة. يعني لعل هذا يساوي أن الناس يركبون الدبابات والمدرعات والمصفحات وهو يسير على قدميه. كان كذلك يوم حنين، والعباس يراه يتجه نحو الكفار. يعني انظر إلى العجب، هذا أعجب من الأولى أنه يدخل الحرب على بغلة، وأعجب من ذلك أن المسلمين حين ولوا الأدبار ماذا صنع؟ يركض بغلته قبل الكفار، يعني ينخسها، يدفعها دفعا قبل الكفار، وهو يرى نفسه في قلة قليلة جدا من أصحابه، انفض الناس وولوا الأدبار. ثم إنه ينادي على العباس: أي عباس، نادي أصحاب الثمرة. الثمرة المقصودة الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان. فقال أي عباس نادي أصحاب الثمرة. قال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب الثمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. فاقتتل المسلمون والكفار. ثم في آخر الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى ورمى بها وجوه الكفار. قال العباس فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. يعني تحول الأمر مباشرة في التو واللحظة حين أقبل وأقدم لم يتأثر أدنى تأثر ممن فر حوله. لكن السؤال من الذي فر؟ من الذي فر؟ أذكر رواية أربط بها بينها وبين هذه الرواية. الرواية عند البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يذكر مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وتعلق به الناس يعني يريدون العطاء لأنهم حصلوا على غنائم لا تعد ولا تحصى يريدون حقهم من الغنيمة فتعلقوا به حتى ألجأوه إلى ثمرة. فتعلق رداء فقال أعطوني ردائي فوالله لو أن لي مثل هذا لو أن لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم. العظاة شجر الشوك من السدر والطلش ويقال الشجر العظيم جدا. طبعا هو يتكلم بكلام فيه مبالغة يعني المسألة عندي لا علاقة لها بكثرة أو بقلة. لو أملك شيئا من ذلك لأخذتم وأعطيتكم. فيقول لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. متى علمتم ذلك عني؟ هل رأيتم مني بخلا؟ أجود الناس بنفسه وماله ووقته ثم أصدق الناس لهجة ما كذب ولو في حرف واحد ولم يزبن أبدا. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. من الذي فر وأكبر؟ هؤلاء والذين أسلموا يوم الفتح. تعلمون أعزكم الله أن يوم حنين كان بعد فتح مكة مباشرة. فمن الذي كان سببا في هذه الكسرة في أول المعركة؟ الذين لم يتربوا بعد حتى تعلم معنى التربية وقدر التربية. ماذا صنعوا؟ أثروا في الجيش؟ انفرط نظامه واختل الأمر وتسببوا في أن الصحابة الآخرين الشجعان أصابهم الضرر بسبب فرارهم وإجبارهم. لماذا؟ الجيش المنظم مدرب. حين يفر بعض الناس قد يضطر من معهم أن يفر ليس خوفا ولا جبنا ولكن ليحافظ على نفسه ليعيد الكرة مرة أخرى. هذا من فنون الحرب والقتال ليس جبنا ولكن هذا من العقل ومن الحكمة. لماذا؟ الذين معه ضيعوا التشكيلة التي نزلوا بها أرض المعركة. فما دام الأمر قبل وقع فيه ما وقع فالعمل يرجع ليعيد ترتيب الصف مرة أخرى ثم يعاود الكرة. فلا يتصور الفرار أبدا من كبار الصحابة لأن من الممكن لقائل أن يقول مثلا العباس وأبو سفيان فقط، فقط واحد يعني يأخذ بزمام البغلة والآخر يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين البقية؟ لا، هم موجودون. ولذلك لاحظ أعزك الله الدقة في التعبير وفي ذكر وفي وصف المشهد. ماذا قال؟ هل قال له يا عباس نادي المسلمين؟ لا، أي عباس نادي أصحاب السمرة، الذين تربوا، نادي أصحاب السمرة هؤلاء الذين بيعوه على الموت، بيعوه بيعة الرضوان، هؤلاء الذين تربوا. من الذي سيستجيب في الكرة والعودة؟ الذين تربوا. أما هؤلاء تسببوا فيما نحن فيه، ما أن شقتهم هوازن حتى أصيبوا بالظهر. لماذا؟ لم يمضي شهر، لم يمضي شهر على إسلامهم، فلم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد، لم يتربوا بعد. منهم من خرج لا يريد الإسلام ذاته، وإنما يريد الغنيمة. لذلك ما أن انتهت المعركة ماذا صنعوا؟ تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نريد حقنا، نريد حقنا. هؤلاء كانوا سبب الهزيمة، هؤلاء كانوا سبب الهزيمة. حتى تعلم أن التربية والإعداد في غاية من الأهمية، عقيدة راسخة، منهج صحيح ثابت سليم لا بدعة فيه ولا مخالفة، ثم عدم الثقة بالنفس من جهة الركون والاعتماد عليه. ولا أقصد طبعا يعني عدم الثقة بالنفس يعني أن تكون مزعزعا يعني، لا، ولكن ألا تصل إلى درجة من الثقة تنسى معها أن تلجأ إلى الله عز وجل، أن تكون واثقا فيها فيما عند الله عز وجل. هذا هو الذي أقصده، لا تثق بنفسك، يعني ترى نفسك في غاية من الضعف وفي شدة الحاجة إلى معونة الله عز وجل وتأييده. من كان كذلك جدير أن ينصر. ولذلك فطن لهذا المعنى عروة بن مسعود، وأنا ذكرت في الجمعة الماضية رواية المسور بن مخرمة في حديث صلح الحديبية المطول، وفي موضع الشاهد عروة بن مسعود ماذا صنع لما ذهب يقاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح؟ قال له: فوالله إني لا أرى وجوه. نظر إلى الصحابة فقال: فوالله إني لا أرى وجوه، وإني أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. أدركها عروة، فهم هذا المعنى، الأشواب الخليط من الناس على وجه العموم، أما الأوباش فهم الخليط من السفلة خاصة، أما الأشواب فالخليط يعم الكل. كأن عروة يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنظر إلى من حولك، معك السيد ومعك الشريف ومعك الوظيف ومعك كذا وكذا وكذا. من كانوا كذلك يفرون، ظنه صحيح، ظنه صحيح من حيث المعلومة أن من كان كذلك فعلا خليق به أن يفر وأن لا يثبت، لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد. لكن الذين تربوا على عقيدة واحدة وعلى كلمة سواء تراهم دائما مواقفهم واحدة، لو تفرقوا في الأرض كلها ترى قولهم واحدا وترى فعلهم واحدا. لماذا؟ لأن القضية ليست أبدان، ليست أبدان، إنما القضية قضية قلوب، قلوب. حين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي الصحابة هذه التربية، استطاع أن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، لا يفرون ولا يحسنون ذلك. فماذا صنع أبو بكر الذي تربى على هذه التربية العظيمة؟ قال: امصص بذر الله، أنحن نفر عنه ونبعث؟ لا، هذا الكلام لا يقال لمن تربى، إنما يقال للهمج الرعاء الذين لا يحصلون إلا الفوضى، الذين لم يتربوا إلا على الشعارات سنقاتل أهلك. نحن كنا نسمع في أفغانستان أيام أفغانستان أيام المبنى التجاري، قلنا والله كنا نسمع كلاما ونضحك، يقولون سقطت أمريكا ويعني سنلقي بها في المحيط. فسبحان الله ما دارت الأيام إلا وخذلوا وهزموا وشردوا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم همج إخواني شيعي صوفي علماني عدل ولا حرج، أشواق وأخلاص من الناس، ثم يريدون أن ينصرهم الله عز وجل أن يسددهم. هذا لا يكون، هذا لا يكون. حين تجتمع القلوب على كلمة التوحيد حينئذ تكون الكلمة واحدة. وكنت أركز دائما وأبدا على أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أولا ثم بعد ذلك يأتي توحيد الكلمة. فهل بدأ المربون والدعاة والوعاظ والخطباء والمعلمون بذلك؟ قصص ومواعظ وحواديت وحكايات وكان يا مكان في ثالث العصر والأوان أين الناس؟ أين الشجعان؟ أين الأبطال؟ منهم من يفر، منهم من يجبن، بس تعلمون أعزكم الله أن من الذين فروا قبل فض الاعتصام بفترات، حين علموا حقيقة الأمر فروا إلى لندن وإلى غيرها ويقيمون في بلاد الكفر. طبعا هذه الشجاعة، وهذا هو الثبات، وهذا هو الجهاد الحقيقي الذي تربوا عليه والذي أرادوا أن يربوا الأمة عليه. لكن حقيقة مرة تصرخ وتقول لا سبيل، لا سبيل لأن تعود للأمة ريادتها وقيادتها، ولا سبيل لأن يتنزل نصر الله عز وجل عليها إلا بعد أن تتربى أولا على عقيدة صحيحة. لا يكون فينا المعتزلي ولا الأشعري ولا الصوفي المخرف ولا القدري ولا الخارجي وهكذا، إنما نكون جميعا نكون على كلمة سواء، نكون جميعا قلبا واحدا ينبض بنبض واحد، لا تتعدد فيه النبضات إنما هي نبضة واحدة تحرك كل هذه القلوب. فلنعي ذلك الدرس، فمن وعى الدرس جيدا استفاد، ومن أعرض فلن يجني إلا شؤم إعراضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حق جهاده حتى يتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وأثبت الناس قولا وفعلا، وقد رزقه الله عز وجل ذلك حتى في خلقته، في صفته الخلقية كان كذلك. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أشكل العينين، أشكل العينين. ورد تفسيرها في رواية عند ابن سعد في طبقاته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعند أحمد وغيره. وصف علي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكان مشرب العينين حمرة، مشرب العينين حمرة. ففسرها أبو عبيد بأنها تدل على القوة والشجاعة، يعني حتى في صفة الخلقية كان هذا باديا عليه. وسبحان الله، الله تعالى خلقه كذلك، لكن ترى ذلك في أتبع الناس للكتاب والسنة. لو أنك دققت النظر في عينيه فلم تجد ذلك، دقق النظر في أقواله وأفعاله وحركاته، يتحول الأمر في جميع تصرفاته بدون كلفة، لأن الإنسان إذا أدمن شيئا معينا ترجم ولا بد على أركانه وأعضائه. ولك أن تنظر مثلا إلى الجبان، تراه يلتفت يمينا وشمالا ويكثر من الحركة، وترى وجهه مضطربا وأنفاسه متتابعة، حياته على ذلك الأمر لأنه جبان. ينفر من صفير الصرف. أما الشجاع فصار الصوت، صار الصوت في غاية من الشدة، يفزع له الناس وهو كأنه لم يسمع شيئا، كأنه لم يسمع شيئا، بل لعله يتساءل يقول ما الذي حصل، اذهب يا فلان فانظر ما الذي جرى، ما الذي حدث، ولعل أغلب الجمع قد انفض. أما هو فهو يريد أن يستعمل فقط. لماذا؟ المنهج القويم أثر عليه في حركاته، في أقواله وفي أفعاله. ترى الناس يلتفتون يمينا وشمالا ويجرون يمنة ويسرة وهنا وهناك، أما هو فترى ثابتا أقداما، لا يتزعزع ولا يتأخر ولا يضطرب، وإن تحرك فلحكمة ولأمر ما يقتضيه العقل. وترى حركته وهو يتحرك في غاية من الثبات. أعطيك مثالا عمليا، تعلمون عزكم الله ما جرى في غزوة مؤتة، وتعلمون ما الذي صنعه خالد رضي الله تعالى عنه. هل حين انحاز بالجيش هل كان ينحاز انحياز من يتمنى الفرصة المناسبة حتى يفر ويعني ينجو بنفسه ومن معه من الروم؟ أبدا أبدا، انحاز بالجيش في عزة وإباء وقوة ومنعة، لأنه شجاع، لأنه سيف الله المسلول. 3000 يواجهون ما يزيد عن 200,000، والمعركة تستمر عدة أيام، ويموت القواد 3 كما تعلمون، ويتسلم الراية خالد رضي الله تعالى عنه فيؤدي ما عليه، لكنه أعمل عقله. هل كان جبانا؟ أبدا أبدا لا، تدبر الأمر ونظر إلى حقيقة الموقف. لو كان فوضويا همجيا تجره العواطف لأن قطعنا أشواطا، لقد سرنا أميالا وجئنا إلى هنا، بأي شيء نعود؟ أيقول الناس قد فر؟ لا يعنيني كلامه، لا يعنيني. ما هذا؟ أنا معي فئة مؤمنة والنصر من عند الله عز وجل، وقد أدينا ما علينا، خرجنا لمهمة أن ندخل الرعب والفزع في قلوب نصارى العرب على حدود الشام، وقد تم، قد تم، لأنهم هكذا قالوا فعلا. ما هؤلاء الناس؟ لا يخشون شيئا، لا يقف أمامهم أحد. إمبراطورية الروم لا يخشون منها، كما حلم إذا ذكر هرقل لعله يبول من الخوف والرعب. فجأة ينظرون إلى 3000 يتحركون بعتاد في غاية من التواضع، يواجهون جيشا في أعلى ما يتخيل من القوة والإعداد. فماذا حصل؟ وقع الرعب والفزع في قلوب النصارى على حدود الشام، وكان هذا هو المقصود. أدى المهمة؟ أداه الحمد لله. الحكمة تقتضي أن أعود. قضيتم علي قضية ليست أهواء، ليست عواطف. يقول مسلم الأمر، قتلنا منه وقتلنا، بل أنتم تعلمون أنه كسر في يده على رقاب الأعداء 8 أسياف أو 9 أسياف، ولم يبق معه إلا صفيحة يمنية. لك أن تتخيل إذا كسر السيف في يد خالد كم مر على عدة من الرقاب، كم هو عدد الرقاب حتى يكسر السيف في يد خالد؟ وهل خالد يمسك بأي سيف؟ كم يقتل بالسيف الواحد؟ ادرس في 8 في 9، وهذا خالد فقط. كم قتل غيره ومع ذلك لم يقتر؟ ما الحكمة الآن؟ هل الشجاعة تعني امضي والسلام؟ لا، الشجاعة تعني ألا تخطو خطوة إلا وهي في مصلحتك وفي مصلحة من معك، هذه الشجاعة. لكن الفوضويون ينظرون إلى الأمر بأنه لا، نسول إيه؟ ما ينفعش، خلاص احنا دخلنا في الموضوع. لا إله إلا الله، ستهلك يا أخي، ستضيع، ستدمر أنت ومن معك. لك لا خلاص احنا نسينا في الموضوع، ليكن ما يكون. ما شاء الله، هذه البطولة، هذا سفر، هذا طج. لذلك يعني أقرأ عليك كلاما مهما جدا يذكره العلامة ابن القيم في كتاب الروح، يتكلم عن الفرق بين الشجاعة والجرأة. يقول: الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن. فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء. ثم يقول: فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإنها قدم له وجنود، كما أنه إذا ولى ولت سائر جنوده. وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، هذه الجرأة. بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام، يعني ترى العكس، وهو يظن أن هذه شجاعة وجرأة. لا، أنت تقدم في غير موضع الإقدام وتحجم في غير موضع الإحجام. ما سبب ذلك؟ سوء التربية. ثم يتكلم عن الحذر، فرق بين الحذر والجبن. يعني الإنسان قد تراه مترددا، لكن هو الآن يحزم أمره، قد ترى هذا جبنا منه. لا، ليس هذا من الجبن، إنما هو يحزم أمره ويتفكر فيه ويتدبر. هو يفرق لك أيضا بين الأمرين، فيقول: فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله ووزن الأمور بعضها ببعض، فأعد لكل منها قرنه. ولفظة الحزم تدل على القوة والإجماع، ومنه حزمة الحطب. فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه، وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا لا جبنا وضعفا. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر. طبعا ما زالت هناك بقية في هذا الموضوع الذي هو من مناهجهم تخبرونهم ومن ثمارهم تعرفونهم، ما زالت معي بقية حتى لا يعني أستعجل الكلام، أرجو البقية إلى الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقني وإياكم حسن الاعتقاد وحسن العمل وحسن القول، وأن يرزقني وإياكم الثبات والسداد إلى أن نلقاه، إنه لذلك القادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.